إليك يا حافظًا لكتاب الله بعض الوصايا النافعة. أولًا، لا يشغلك الفرح بحفظ كتاب الله عن دوام المراجعة، لأن القرآن سريع التفلت. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعاهد القرآن، مع أن الله تبارك وتعالى تكفل له بجمعه في صدره: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهو يتلوه في ليله ونهاره، وحله وترحاله، وفي كل أحيانه. بل كان صلى الله عليه وسلم يقوم به في الليل حتى تشققت قدماه. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ثانياً: الله بالعمل بما في القرآن، بالائتمار بأوامره، والانتهاء عن نواهيه وزواجره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به مع السفرة الكرام البررة. أتدري ابن المبارك من هم السفرة الكرام البررة؟ هم الملائكة الذين جعلهم الله جل جلاله سفراء بينه وبين رسله، فهم بررة متقون، مكرمون، معظمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. نعم إخواني الكرام، ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما انتفع به. ثالثا، ابن الحبيب، كن سفيرا للقرآن، اعمل به، ادعو إليه، حبب الناس إليه، وحبب الناس فيه، اجتهد على تعليمه. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهؤلاء الجن سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. إنا بصيغة التوكيد، سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. ثم رجعوا إلى قومهم منذرين، أصبحوا دعاة في سبيل الله، يدعون إلى توحيد الله جل جلاله وإلى طاعته ومرضاته، مع أنهم لم يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجلسا واحدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. فلذلك حري بك أيها الحبيب أن يكون القرآن في سمتك ودلك، فأنت تحفظ كلام الذي خلق فسوام وقدر فهدى، فلا تنظر إلا لما يرضي الله، ولا تسمع إلا ما يرضي الله، ولا تشغل نفسك إلا بمرضات الله، لأن في صدرك كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.